بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب وذي الخلق باب صفة إبليس وجنوده. وقال مجاهد يقذفون يرمون دحورا مطرودين واصف دائم. وقال ابن عباس مدهورا مطرودا يقال مريدا متمردا. فاتكه قطعه واستفزز استخف بخيلك البرسان. والرجل الرجال واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر. لا احتنكن لا استعصلن قرين شيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب بدء الخلق, والآن يبدأ بالشيطان لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله. أخرج أبونا من الجنة, أخرج آدم من الجنة, ولا يزال بنا إلى يوم القيامة. الله أعطاه مهلة, أعطاه مهلة وأعطاه سلطة على بني آدم لمن يريده, وإلا عباد الله الصالحين ما ينكر عليهم إن شاء الله. يقول البخاري رحمه الله